يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طره، وموسع الكل بره، أسألك إسبال سترى على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي، إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني، يا مالك الملك يا وال، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب دنيا دميمة، من كل خير عقيمة، فيها البلاء يا مقيمة، وحشوها فات واشغال. يا ويح نفس الغاوية، عن السبيل السوية، أضحت تراوج عليا، وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني، وبالأمان سبتني، وفي الحبوب كابتني، وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي، وحل عقدتي كربي، فانظر إلى الغام ينجال. يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل وجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك، ويرتجي لثوابك، وغيث رحمتك الطال، وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره، فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال. ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، وعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، على وتعنظر بالأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى، وبطشك وقهرك يخشى، وذكرك وشكرك لازم، وحمدك والجلال. يا ربي أنت ناصري، فلقني كل خيري، واجعل جنانك مصيري، واختم بالإيمان الأجل، وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة، محمد الهادي الدال. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمده سرا وجهرا، وبالغدايا والأصال.